بين المدامع والرجا الأكبر إجا لو ما إجا ليلة عصف بيها الشجر بيدها دعوة بين المدامع والرجا الأكبر إجا لو ما إجا ليلة عصف بيها الشجر بيدها دعوة بين الصوارم والأمل ومن الظما لسانة ذبا الأكبر وصل لو ما وصل في الخيمة نجوى بين المدامع والرجا الأكبر إجا لو ما إجا ليلة عصف بيها الشجر بيدها دعوة وبين الصوارم والأمل ومن الظما لسانة ذبا الأكبر وصل لو ما وصل في الخيمة نجوى غالي الظنى يبقى باسمنا عسى يرجع من الحومة إليها وتحضنه تدعي بالنحيب يوسف اليغيب مثيل يوسف ليعقوب يريد من العنى إلى أمه يا إلهي يرجى ترى تبقى حسرات مدمى إلى أمه يا إلهي يرجى ترى تبقى حسرات مدمى الوالدة كلها عطف كلها حنان ورافة لو عنها يتأخر ولد دمع الوله تذرف الوالدة كلها عطف كلها حنان ورافة لو عنها يتأخر ولد دمع الولا تدور بين الأعادي والخيام سطر بطولات وشيام وللمرجلة وكل القيم يتجلى عنوان رغم الشجاعة والظفر حكم القضاء ويا القدر من طبرته ينبع نهار ودموع غدران المهور يضيء ينزى في النجيء وساط جيش العدا يترك جماله على الثرى تطعن الرمال يمتلي جراح وصورة طه تبقى في الرمال معفرة تطعن الرماح يمتلي جراح وصورة طه تبقى في الرمال معفرة طبرات يا وسف كثيرة ودماء نزفت غزيرة طبرات يا وسف كثيرة ودماء نزفت غزيرة ما لاحظ فيه الشبه يعني نسى محمد الصورة واحدة على الثرى طه اللي ديتي مدد ما لاحظ فيه الشبه يعني نسى محمد الصورة واحدة على الثرى طه اللي ديتي مدد طه اللي بين الأعادي والخيام سطر بطولات وشيم للمرجلة وكل القيم يتجلى عنوان رغم الشجاعة والضفا حكم القضاء ويا القدر عن طبرته ينبع نهار ودمو ما غدرا المهور يضيء ينزي في النجيء وساط جيش العدا يترك جماله على الثرى تطعن الرمال

الطه الذي وصل الخبر لكبار ليلي خيار المهور طاح واعتلى يا طايح بالدموع لا يا علي قومي للخيمة سرح شوي بس فعلي وصل خبر مكبر للي خيار المهور صار واعتل يا طايح بالدموع لا يا علي قومي للخيم لحسين جالا ينظر لحاله حاول يشيل جسمه قطع معفر يا اهل المخيم حسين جاله ينظر لحاله حاول يشيل جسمه مقطع معفر يا اهل المخيم نصبوا لمات وحسين حمله لكن يمشي ويعثر وحسين حمله لكن يمشي بارك الله في الشباب صارين مجورين ان شاء الله بارك الله في الشباب من يرتفع جاني من وقع جاني جثة طاري حمقطع من الهنادي تبكي للعيلة لا تنتحي بليلة تبكي للعيلة لا تنتحي بليلة شل فعلته في جثته هالة أعادي من يرتفع جانب من وقع جانب جثة طاري حمقطع من الهنادي تبكي للعيلة لا تنتحي بليلة شل فعلته في جثته هالة أعادي شل فعلته في جثته هالة شل فعلته شل فعلته في جثته هالة وصل الخبر لكبار ليلي خيار المهور صار واعتلى النيا طايح بالدموع لا يا علي قومي للخيمة لحسين جاله ينظر لحاله حاول يشيل جسمه مقطع معفر يا اهل المخيم نصبوا دماته وحسين حمله لكن يمشي ويعثر الحسين جاله ينظر لحاله حاول يشيل جسمه مقطع معفر يا اهل المخيم نصبوا دماته يا اهل المخيم نصبوا دماته وحسين حمله لكن يمشي ويعثار وحسين حمله لكن من يرتفع جانب من وقع جانب جثة طريحة مقطع من الهنادي تبكي للعيلة لا تنتحي بليلة شل فعلته في جثته هالة أعادي من يرتفع جانب من وقع جانب جثة طريحة مقطع من الهنادي تبكي للعيلة لا تنتحي بليلة شل فعلته في جثته هالة أعادي من يرتفع جانب من وقع جانب جثة طريحة مقطع من الهنادي تبكي له العيلة لا تنتحي بليلة شل فعلته في جثته هالة الأعادي شو الفعل في جثته المعادي يا ليلة تزودي منه ترحلي عنه من باكر تركبي الهازل يا ليلة تزودي منه ترحلي عنه من باكر تركبي الهازل ويا زينب ودعي الأكبر جسمه مودر ومن باكر الطعن راحت يا زينب جسمه مترب بنتي ما يشخط طمدي الجراح ما أقدر أنظر الأكبر جسمه معفر كل أمل ناره ما أقدر أنظر الأكبر جسمه معفر كل أمل ناره قومي ليا أمه عين امسحي دمه قومي ليا أمه عين امسحي دمه قومي ليا أمه عين امسحي دمه قومي ليا أمه عين امسحي دمه قومي ليا أمه عين امسحي دمه تركب الهازل يا زينب ودعي الأكبر جسمه موتر ومن باكر الطعن راحت يا زينب جسمه مترب بنتي ما يشخط ضمدي الجراح ما أقدر أنظر الأكبر جسمه معفر كل أمل نارا يا زينب جسمه مترب بدي ما يشخط طمدي الجراح ما أقدر أنظر الأكبر جسمه معفر كل أمل نارا قومي ليا أمه عين امسحي دمه قومي ليا أمه عين امسحي دمه يا زينب جسمه مترب بدي ما يشخط طمدي الجراح ما أقدر أنظر الأكبر جسمه معفر كل أمل ناره قومي ليا أمه عين امسحي دمه قومي ليا أمه عين امسحي دمه